على الإخوة المجاهدين في طريقهم إلى مصلى العيد. مبارك للمسلمين جميعا عيد الفطر المبارك لعام 1430. هنا من أرض أفغانستان يقوم الإخوة بصلاة عيد الفطر المبارك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا طيبا فيه، من السماوات ومن الأرض ومن أما بينهما ومن أما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، لنقف وقفة تأمل ووقفة تدبر ووقفة محاسبة مع هذا الجيل الرباني، الجيل الفريد، الجيل العجيب، الذي لم يحدث في التاريخ أن كان جيلا مثل جيل الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. ولقد أثنى ربنا سبحانه وتعالى على الصحابة رضي الله تعالى عنهم في القرآن الكريم، ويا لها من تزكية عظيمة أن الله سبحانه وتعالى يزكي هؤلاء، عندما يقول ربنا سبحانه وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، علم ما في قلوبهم من الإخلاص ومن الصدق ومن حقيقة الإيمان، علم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ولقد مدح رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه قرنه، فقال: خير القرون قرني، أي خير القرون في هذه البشرية كلها هو قرن الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، فهم أطهر الناس قلوبا وعقولا رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. أيها الأحباب الكرام، لنتأمل في واقع الصحابة، كيف يعيشون، كيف كانوا خطبتنا اليوم، كيف كانوا، أي كيف كان الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، كيف كان سلوكهم، وكيف كان خلقهم. فأولا، كيف كانت منزلة القرآن في قلوبهم؟ القرآن هو دستور الأمة وأساس نهضتها، هو الذي أخرجنا الله سبحانه وتعالى به من الظلمات إلى النور. لقد كان القرآن الكريم له اهتمام عظيم وكبير في واقع الصحابة، حفظا وقراءة وتدبرا وعملا وتطبيقا. ولهذا يقول عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، الصحابي الجليل، عالم من علماء الصحابة، يقول وهو يحكي عن واقع الصحابة: كيف كان الصحابة مع القرآن الكريم، حتى نقيس واقعنا الآن. فيقول: كان الواحد منا، أي من الصحابة، إذا حفظ 10 آيات، تصوروا 10 آيات، لا يتجاوزهن حتى يعرف معانيها ويعمل بها. الله أكبر، ما يتجاوز 10 آيات حتى يتعرف على معاني كلام الله سبحانه وتعالى، وحتى يعمل بكلام الله جل وعلا. بعكس واقعنا الآن، أصبح الواحد أو هم الواحد منا أننا نحفظ القرآن وأن نترنم بالأصوات الجميلة. صحيح أن الصوت الجميل مطلوب شرعا، ولكن لا يكون هم الواحد منا أن يكون صوته جميلا حتى يخرج صوته في الفضائيات والإذاعات ويجتمع عليه الألوف من البشر. لا، لا يكون هذا همك. همك الأول والأكبر هو أنك تعمل بما في كتاب الله سبحانه وتعالى. فكل واحد منا يحاسب نفسه محاسبة دقيقة: هل عمل بكتاب الله سبحانه وتعالى؟ كلما قرأت آية تفكر بهذه الآية وتدبرها، هل طبقتها في واقع حياتك؟ آية واحدة في القرآن الأمة كلها عملت بها، آية الصيام فقط في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولكن كم آية وردت في الجهاد؟ كم من الصور القرآن، سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة النساء وسورة المائدة وسورة الأنفال وسورة التوبة وسورة الصف وسورة القتال وهي سورة محمد صلى الله عليه وسلم وسورة الأحزاب، آيات كثيرة وردت في القرآن في الترغيب في الجهاد وحث الناس على الجهاد، ولكن الناس أو أكثر الناس لا يعملون بها. وهكذا يا عبد الله تحاسب نفسك، ما هي منزلة القرآن كلام الله جل وعلا في قلبك؟ هل له تأثير عظيم؟ هل له واقع في أخلاقك، في سلوكك، في تعاملك؟ كم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه والعياذ بالله، يقرأ آيات الربا وهو يتعامل بالربا ولا يعمل بها. وأهل القرآن أحبابنا الكرام هم مقدمون في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فهم يقدمون في الصلاة، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. أما في الآخرة فكذلك هم مقدمون في الآخرة. فيقول جابر بن عبد الله الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه قال: كنا عندما نريد أن ندفن القتلى قتل أحد كانوا يدفنون الرجلين في قبر واحد، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل أيهم أكثر أخذا للقرآن فيقدمه في اللحد. انظروا يا رعاكم الله كيف أن أهل القرآن مقدمين في الدنيا والآخرة. أما في الآخرة إذا دخلوا الجنة فقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم كما جاء الحديث عند الترمذي: عندما يدخل قارئ القرآن إلى الجنة فيقال له: اقرأ وارتق ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها في كتاب الله. الله أكبر. فينبغي علينا أيها الأحباب الكرام أن نحاسب أنفسنا محاسبة دقيقة على كل آية نمر بها ونقرأها ونتدبرها ونتأملها، حتى نكون كذلك الجيل والرعيل الأول الفريد. أما عن عناية الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم في طلب العلم، فهم ليسوا فقط يحفظون القرآن ويعملون بالقرآن، بل كانوا يطلبون العلم، فكان عندهم حرص عظيم، لأنهم يعلمون أن هذا العلم له أهمية وأهمية شديدة في حياة الإنسان، وإلا كيف يعبد الإنسان ربه وهو لم يتعلم العلم؟ كيف يفرق الإنسان بين التوحيد وبين الشرك، بين المعصية وبين الطاعة، بين السنة والبدعة، إلا إذا تعلم العلم الشرعي. ولقد كان الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم يضربون لنا أروع الأمثلة في حبهم وحرصهم وتشوقهم لطلب العلم. فهذا عبد الله بن عمرو رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول: كنت أكتب، تصوروا، يقول: كنت أكتب كل شيء يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل شيء يقول الرسول عليه الصلاة والسلام كان عبد الله ابن عمرو يكتبه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لشدة حرصه على العلم. يقول: فنهتني قريش نهتني، قال: كيف تكتب كل شيء يخرج من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يغضب ويرضى. يقول: فأمسكت عن الكتابة. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأشار إلى فمه قال: اكتب، فما يخرج من هذا إلا حقا. انظر لحرصهم، اكتب، فكان كل شيء يكتبه عن رسول الله. ومن صور حرصهم على العلم أنهم رضوان الله تبارك وتعالى عليهم كانوا يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن كل شيء. ولقد أثبتت لنا السنة المطهرة أن هناك أسئلة كثيرة وردت على رسولنا عليه الصلاة والسلام، بل كان الصحابة يفرحون عندما يأتي الأعرابي من البادية يفرحون لأنهم إيش؟ لأنه هذا الأعرابي يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام، فهم يزدادون بهذا السؤال علما وفقها وفهما في دين الله جل وعلا. بل كانوا يتحملون المشاق والصبر والسفر والسهر والجوع والحر من أجل ماذا؟ من أجل طلب العلم. هذا عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل حبر هذه الأمة يقول: كان إذا بلغني، اسمعوا إلى هذه القصة، كان إذا بلغني عن رجل أنه عنده حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: أذهب إليه، فإذا كان نائما يأتيه مثلا في القائلة في الظهيرة، فإذا كان نائما يجلس ابن عباس عند الباب. تصور في الحر وشمس ورمضاء يجلس ابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس عند بابي حتى يخرج لكي يأخذ منه الحديث. فمرة كان عند رجل، فعندما خرج يعني تعجب هذا الرجل: ابن عم رسول الله عند الباب في الظهيرة في الحر، لو قلت لي لأنا أتيتك، أنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي، فقال ابن عباس، انظر التواضع، تواضع أهل العلم، قال: أنا أحق أن آتيك وأسألك. ولم يكن هكذا فقط اهتمامهم بالعلم كحالنا الآن، نجمع الكتب ونجمع الشهادات نجمع التزكيات ونحفظ المتون ونحفظ المنظومات، لا، ليس هكذا فقط. كان همهم الأول والأكبر هو العمل بهذا العلم. هذا عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل رضوان الله رضي الله تعالى عنه يقول، وهو يصحح مفهوم عندنا عند كثير من الناس يواقعنا الآن، قال: ليس العلم بكثرة الرواية، قال فلان وحدثنا فلان لا، قال: ليس العلم بكثرة الرواية، إنما العلم ماذا؟ قال: إنما العلم الخشية. قد يكون إنسان عنده الشهادات العليا والمناصب الرفيعة، ولكنه ليس في قلبه خشية لله جل وعلا، فهو يحرف الدين ويبدل ويغير من أجل ماذا؟ من أجل أهواء أناس. فالعلم ليست بكثرة الرواية ولا بكثرة جمع الكتب، وإنما هو الخشية، أن تكون في قلب العبد خشية الله، الخوف من الله. وهذا الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى يقول: العلم والحكمة نور يهدي به الله من يشاء، وليست بكثرة المسائل. فانتبهوا يا رعاكم الله من هذا الأمر الخطير، أننا نحفظ العلم ونجمع الكتب ونأخذ الإجازات والتزكيات والشهادات، ومع ذلك ليس للعلم في واقعنا وفي حياتنا وفي أخلاقنا تأثير حي واقع محسوس ملموس. هذا الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول: قد كان الرجل يطلب العلم، زمن السلف كان الرجل يطلب العلم، وما أن يمكث قليلا إلا وتجد أن العلم أثر في صلاته وأثر في خشوعه وأثر في بصره وأثر في لسانه. العلم، تجد العلم سبحان الله يؤثر في حياته كلها. هكذا كانوا رضي الله تبارك وتعالى عنهم. أما عن عبادتهم فهم قد ضربوا أروع الأمثلة في قوة العبادة. كان شغلهم الشاغل، كانوا يعبدون الله في كل وقت، في السراء وفي الضراء، في السفر، في الحضر، في البيت، في المسجد مع الناس، أو كان وحده. ولماذا لا يكون في هذا المستوى وقدوتهم هو نبيهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب لنا أروع الأمثلة في قوة العبادة، فكان يقوم الليل صلى الله عليه وسلم حتى تتفطر قدماه. فتقول له عائشة رضي الله تعالى عنها: يا رسول الله، يعني لماذا تكلف نفسك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ الله أكبر. عبد الله بن عمر، اسمعوا إلى هذه القصة، عبد الله بن عمر الصحابي الجليل العابد الصائم القائم العالم، عبد الله بن عمر رأى أنه أتاه ملكين، والحديث في صحيح البخاري، أتاه ملكين فأخذاه إلى أين؟ إلى النار. هذه في الرؤية في المنام. فيقول فرأيت النار وهي مطوية كطي البئر، ورأيت ناس عرفتهم، فقلت أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار. فذهب عبد الله بن عمر يقص هذه القصة على من؟ على حفصة اخته حصة، أم المؤمنين، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. فقصتها حفصة على من؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. انظر إلى واقع الصحابة، بهذه الكلمة تأثر بها، تغيرت حياة عبد الله بن عمر، ليست بخطبة ولا درس ولا محاضرة، كلمة واحدة سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم تأثر بها. حتى قال سالم، وبعدما سمع هذه الكلمة، عندما قال الرسول عليه الصلاة والسلام نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، بعدها كان عبد الله بن عمر لا ينام من الليل إلا قليلا. تطبيق عملي واقعي مباشرة، التأثر. أما نحن كم نسمع من المحاضرات والخطب والدروس، آلاف، كم طبقنا منها في واقعنا وفي حياتنا وفي سلوكنا؟ محمد بن طلحة صحابي جليل آخر رضي الله تعالى عنه، كان يلقب بالسجاد، يسمونه السجاد. تدرون لماذا؟ لكثرة صلاته وشدة عبادته، كان يلقب بالسجاد. عبد الله بن الزبير كان صواما قواما كما قال عنه عبد الله بن عمر، بل سئل نافع عن عبادة ابن عمر في بيته. بعض الناس بس فقط يعبد الله عند الناس، إذا كان مع الناس وفي المساجد يعبد الله، أو في بعض المواسم، موسم مثلا رمضان، أو موسم مثلا إذا جاءته مشكلة أو مصيبة أو سجن، فتجده ناسكا عابدا صائما ذاكرا لله. وما أن ينتهي رمضان أو تنتهي هذه المشكلة وهذه الأزمة وهذه المصيبة، إلا وتجد هذا الإنسان والعياذ بالله يصبح شيطانا رجيما. سئل نافع عن عبادة ابن عمر ماذا كان يفعل في البيت، فقال لا تطيقونه، يعني ابن عمر عنده عبادة عظيمة، قال لا تطيقونه. قال اسمع، قال كان يتوضأ لكل صلاة والمصحف بينهما، يعني في بيته إما صلاة وإما عبادة وإما ذكر، وهكذا كان الصحابة. كان الصحابة حياتهم كما نقول سلسلة من الحلقات المتتابعة في طاعة الله جل وعلا، فما أن يخرج من عبادة إلا ويدخل في عبادة أخرى، وما أن يخرج من ذكر إلا ويدخل في ذكر آخر، وما أن يخرج من طاعة إلا ويدخل في طاعة أخرى. حياته سلسلة من الحلقات المتواصلة في طاعة الله سبحانه وتعالى. ليس هكذا فقط، بل حتى في السفر، نحن الواحد منا عندما ننظر في واقعنا، الواحد منا عنده كسل وتثاقل في العبادة والطاعة في السفر. الصحابة كان عندهم، بعضهم كان عنده قوة. خذوا على سبيل المثال ابن أبي مليكة التابعي الجليل رحمه الله، يقول صحبت ابن عباس في السفر من مكة إلى المدينة، فكان إذا نزل، تصور إنسان إذا نزل في السفر يرتاح وينام، ابن عباس إذا نزل في سفره يقول يقوم شطر الليل، يعني ما يقارب نصف الليل أو ثلث الليل، جزء من الليل يقومه ابن عباس. حتى في السفر كانوا لا يتركون قيام الليل. وهذا الصحابي الجليل حمزة ابن عمرو الأسلمي يسأل رسولنا عليه الصلاة والسلام، يقول يا رسول الله إن عندي قوة بماذا؟ على الصيام في السفر، أفعلي جناح يا رسول الله أن أصوم في السفر؟ الجناح الإثم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها رخصة من الله، الله أعطاك رخصة أنك ما تصوم، ولكن إن فعلت أو إن صمت فلا حرج أو لا جناح عليك، فاحذر يا عبد الله كل الحذر أن الله سبحانه وتعالى العظيم الكبير الذي لا تخفى عليه خافية أن يطلع على قلبك ويعرف من قلبك أنك تريد أن تتفلت من الواجبات والطاعات. لا، لابد أن يكون عندك حب وشوق ورغبة في العبادة والطاعة. هكذا كان الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. ومن رحمة الله جل وعلا بنا أن الله سبحانه وتعالى نوع لنا بين العبادات والطاعات، أبواب الخير كثيرة ومتنوعة، وهذا من رحمة الله جل وعلا بنا. قال صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة. فحاول يا عبد الله أن يكون لك نصيب في كل باب من أبواب العبادات، أن يكون لك نصيب منها ولو كان شيئا يسيرا. أما عن خوفهم من ربهم سبحانه وتعالى وورعهم وزهدهم وخشيتهم، كيف كانوا رضوان الله تبارك وتعالى عليهم؟ كانوا هم الأسوة، كان شعارهم، كان سمتهم الخوف والخشية من الله جل وعلا. ولهذا ذكر الله جل وعلا في القرآن عنهم وأثنى عليهم: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. الله أكبر. لعظم الإيمان في قلوب الصحابة كانوا يستعظمون ماذا؟ يستعظمون الذنوب. ليس كحالنا الآن نستهين بالمعاصي والذنوب ونقول هذه صغيرة وهذه كبيرة وهذا قشر وهذا لباب وهذه بدعة خرجت علينا في هذه الأزمان المتأخرة، بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، يقول يقسمون الدين بين إيش؟ بين القشر ولباب، بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. الصحابة عندما ننظر في واقعهم كانوا يعظمون الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. كيف كان الصحابة؟ روى البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، انظر أنس بن مالك يخاطب من؟ يخاطب التابعين، يقول: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من البوبقات، يعني من المهلكات، وأنتم تعدونها أمور بسيطة وسهلة ويسيرة. فكيف لو خرج الآن أنس بن مالك رضي الله عنه في واقع المسلمين، ماذا يرى؟ ماذا عساه أن يقول؟ وقد نحيت شريعة الله من واقع المسلمين، وجئنا بدساتير وقوانين من الشرق والغرب يحكمها في على رقاب المسلمين، قوانين عفنة، إي وربي إنها عفنة عفنة عفنة يحكمها في رقاب المسلمين. كيف لو خرج الآن أنس بن مالك ورأى واقع المسلمين وبلاد المسلمين وقد غزاها الصليبيون وانتهكوا الأعراض ودنسوا المقدسات، ماذا عساه أن يقول؟ ماذا عساه أن يقول أنس بن مالك عندما يخرج على واقع المسلمين ويرى الفضائيات الفاجرة الفاسقة التي غزت بيوت المسلمين وأفسدت الدين والخلق والعقيدة؟ ماذا عساه أن يقول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عندما يخرج على واقع المسلمين ويرى أن البنوك الربوية قد انتشرت في كل مكان، البنوك التي حاربت الله ورسوله، ويرى التبرج والسفور في كل مكان، ماذا سوف يقول؟ أنا أتصور والله تعالى أعلم، لو خرج الآن أنس بن مالك ورأى واقع المسلمين وحياة المسلمين وأخلاق المسلمين ومحاكم المسلمين، والله يمكن تأتي سكتة قلبية، يموت أنس بن مالك عندما يرى واقع الناس. فهل نحن أحبابنا الكرام نعظم أمر الله سبحانه وتعالى في قلوبنا؟ نعظم شرع الله، وتعظيم الأوامر من تعظيم الآمر. عندما نعظم أمر الله هذا دليل على تعظيمنا لله، والله جل وعلا يقول: ما لكم لا ترجون لله وقارا. والوقار أي عظمة؟ لماذا لا تخافون الله؟ لماذا لا تعظمون الله؟ الناس الآن يعظمون الملك الفلاني والرئيس الفلاني، يعظمونه وينقادون إلى أوامره، ولكنهم لا يعظمون الله سبحانه وتعالى. وإن تعظيم الذنب هذا دليل على الإيمان، وهذا يتولد منه الاستغفار والتوبة والندم والبكاء والانطراح بين يدي الله سبحانه وتعالى. فعظموا الذنوب يرعاكم الله، واحذروا من موت القلب. ولقد ضرب لنا الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم كذلك في جهادهم أروع الأمثلة. الصفة البارزة في حياة الصحابة، كل الصحابة على اختلاف مراتبهم وقدراتهم العلمية، الصفة البارزة لهم حب الجهاد والشوق إلى القتال في سبيل الله وعشق الشهادة. هكذا كان واقع الصحابة، كانوا يحبون الجهاد ويشتاقون إليه. ولقد روت لنا السنة أو السيرة النبوية أن رسولنا عليه الصلاة والسلام كان قبل أن يخرج إلى الغزو كان يستعرض الصحابة، فكان يرد الصغار الذين لم يبلغوا الحلم، كان الرسول يردهم لا يجعلهم يشاركون في القتال والجهاد. وقد رد كثير من الصغار، تصوروا صغار يشتاقون إلى الجهاد ويحبون الجهاد ويرغبون في الجهاد، ونحن عندنا كبار وعلماء ومشايخ ودعاة وطلبة علم لا يرغبون في الجهاد ولا يحبون الجهاد ولا يشتاقون للجهاد. عجب والله. فمن الذين ردوا على سبيل المثال وكانوا صغارا في السن، ردهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، رافع بن خديج، زيد بن ثابت، زيد بن أرقم، ابن عمر رضي الله تعالى عنه. اسمعوا إلى هذا الموقف حتى تعرفوا كيف كانوا أي كيف كان الصحابة مع الجهاد. فأنت تسأل نفسك، كيف أنا مع الجهاد؟ هل أنا أحب الجهاد؟ أرغب في الجهاد؟ أشتاق إليه؟ أم أنني من المتخلفين والمتقاعسين والمتخاذلين؟ اسمعوا إلى هذه القصة العجيبة. عمير أحد الصحابة اسمه كان صغيرا، عمير بن أبي وقاص أظن هكذا اسمه، في أحد الغزوات أظنها غزوة بدر كان يتوارى بين الرجال، كان صغيرا فيتوارى يتخفى بين الرجال الكبار حتى لا يراه الرسول عليه الصلاة والسلام، يتوارى فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فرده عليه الصلاة والسلام، كان صغيرا في السن لم يبلغ، فبكى يا ناس بكى. لماذا؟ لأنه ماذا بين الجهاد، الرسول رده. وعندنا أناس يفرحون ويضحكون لأنهم لم يشاركوا في الجهاد، وهذه صفة خطيرة، مصيبة عظيمة، أن الإنسان يفرح لأنه ترك الجهاد. هذه صفة من صفات المنافقين، وقد قال صلى الله عليه وسلم وقد قال الله تعالى: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. ولكنهم ما يفقهون، هذه المشكلة، ما يفقهون. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ جاء في صحيح مسلم: من لم يغزو، انتبه احذر أن تقع في هذا الوصف، من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات. على ماذا؟ على شعبة من الإيمان؟ على شعبة من التقوى؟ لا، مات على شعبة من النفاق. فلا تختر يا عبد الله بكثرة علمك وحفظك للقرآن وأنك مشهور وتخرج في الفضائيات ومرموق وعندك أعلى الشهادات وأعلى المناصب، لا، أنت ما تحدث نفسك بالغزو والجهاد، فيك صفة من صفات المنافقين. لم أقل هذا الكلام من عندي، إنما قاله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالصحابة رضي الله عنهم وهم صغار يبكون، فعندما بكى هذا الصحابي الجليل الشاب، شاب عمير، الرسول عليه الصلاة والسلام عطف عليه وتجاوز عنه، يعني ذهب يشارك في القتال والجهاد. الله أكبر. والصحابة كانوا يفتخرون بالجهاد والغزو، هذا عبد الله بن أبي أوفى كما جاء في الصحيحين يقول غزونا مع رسول الله 7 غزوات نأكل الجراد، يفتخرون ويعدونها من المناقب. بل أن الإمام الذهبي إذا ترجم لأحد الصحابة يقول من أول يعني مناقبه يقول وشهد المشاهد كلها، وشهد أحد وحنين وبدر، فكانوا يفتخرون لأنهم ماذا؟ لأنهم شاركوا في الغزو والجهاد والقتال مع رسول الله. وصحابي آخر رافع بن خديج يقول يعني غزوت ما يقارب من 15 غزوة، وعندنا أناس الآن 40-30 سنة في العلم وبين الكتب والدروس والخطب والمحاضرات ولم يغزو مرة واحدة في حياتي، لم يجاهد الروس ولم يجاهد الصرب ولم يجاهد الصليبيين. والصحابة يفتخرون، بل الآن يعدونه من العيب، يقول احذر أن تكون إرهابي، لا تكون إرهابي أو متطرف أو صاحب فكر منحرف. أصبح الذي يحمل هم الجهاد يقال عنه صاحب فكر منحرف، مع أن في الشريعة الذي لا يحمل فكر الجهاد يعتبر فيه شعبة من شعب النفاق. لماذا؟ لأنه لا يحمل هم الجهاد وفكر الجهاد. هكذا كان الصحابة، كيف كانوا؟ كان حب الجهاد يسري في دمائهم وأرواحهم. الله أكبر، الله أكبر. هكذا كانوا رضوان الله عليهم. إذا كنا نزعم أننا نحب الصحابة ونقتدي بالصحابة، طيب لماذا لا تقتدي بهم في الجهاد؟ لماذا تترك الجهاد؟ وترك الجهاد مصيبة عظيمة، ما حلت بالمسلمين المصائب والكوارث إلا بسبب ترك الجهاد. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمم تتداعى علينا، ثم بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام أن سبب الذل والخنوع الذي في واقع المسلم هو بسبب ترك الجهاد، الركون إلى الدنيا وترك الجهاد، وهذا هو واقع واقعنا الآن. نجد أكثر الناس والعياذ بالله قد تركوا هذه الفريضة العظيمة، فريضة الجهاد. أما عن واقعهم في الدعوة إلى الله جل وعلا، فالصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم كيف كانوا؟ لم يكونوا فقط علم وعبادة ويتركون الناس في جهل وفي ظلمات وفي شرك وفي بدع، لا، بل كانوا يجتهدون في الدعوة إلى الله. قال الله جل وعلا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بل إن ربنا سبحانه وتعالى يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس. لماذا يا رب كنا خير أمة أخرجت للناس؟ هل لأننا بنينا الدور وعمرنا القصور وركبنا المراكب الفاخرة وأخذنا الشهادات المرموقة؟ لا، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هذا شرط، أنك تأمر بمعروف وتنهى عن المنكر حتى تكون خير أمة. وكان رسولنا عليه الصلاة والسلام يربي الصحابة ويغرس في قلوبهم حب الدعوة. عندما جاء مالك بن الحويرث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان شابا وجلس عند رسول الله عليه الصلاة والسلام 20 يوما، فماذا قالهم رسولنا عليه الصلاة والسلام؟ قال اذهبوا إلى أهليكم وعلموهم وأمروهم، وذكر أشياء ثم قال وصلوا كما رأيتموني أصلي. إذا رسولنا عليه الصلاة والسلام يربي الصحابة أنهم لابد أن يعلمون الناس وأن يختلطون بالناس وأن يأمرون بالمعروف وأن ينهون عن المنكر وأن لا يرضوا بهذا الواقع الذي نحن نعيشه، الواقع الذي يعني قد تخاذل وتقاعس وتراجع عنه كثير من الناس وتركوا الدعوة إلى الله، تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا ما رحم الله. فحاول يا أخي أن تأمر بالمعروف وأن تدعو وأن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر وأن تدعو إلى الله سبحانه وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة، ولو كان عن طريق الأشرطة، توزع شريط أو كتاب. كم من أناس اهتدوا بسبب أشرطة، أصبحوا دعاة وأصبحوا مشايخ وأصبحوا علماء وأصبحوا مجاهدين بسبب شريط. كم من الأشرطة النافعة المفيدة لو انتشرت بين الناس لكان فيها خيرا عظيم. شريط مفرق الجماعات لفضيلة الشيخ خالد الراشد نفع الله جل وعلا به أناس كثيرين. فحاول يا أخي المسلم أنك توزع الكتيب أو الشريط النافع المفيد حتى تكون من أهل الدعوة ومن الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. أخيرا أحباب الكرام، كيف كان واقع الصحابة في حسن خلقهم؟ الصحابة في كل باب من أبواب الخير قد طرقوه رضوان الله تعالى عليهم، حتى إذا قلنا كيف كانوا نعرف أنهم كيف كانوا في القرآن، كيف كانوا في العبادة، كيف كانوا في الجهاد، كيف كانوا في طلب العلم، كيف كانوا في الورع والزهد والتقوى والخشية. كذلك حتى حسن الخلق، فكانوا يضرب بهم المثل في الوفاء والإخاء والصدق والإحسان إلى الناس. ولمن يكون كذلك وقد تخرجوا من مدرسة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ والله جل وعلا قد قال عن نبينا عليه الصلاة والسلام: وإنك لعلى خلق عظيم. تصور العظيم، يقول وإنك لعلى خلق عظيم. وقد سئل رسولنا عليه الصلاة والسلام: أكثر ما يدخل الناس النار فماذا قال؟ قال: الفم والفرج. وأكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قال: تقوى الله وحسن الخلق. وقال صلى الله عليه وسلم: إن من أحاسنكم أحسنكم أخلاقا، من خياركم، إن من خياركم من أحاسنكم أخلاقا. هذا من خيارنا، من أفضلنا، من أحسننا. من هو؟ من هو صاحب الخلق العظيم. والسيرة مليئة بمواقف الصحابة في تعاملهم، في سلوكهم، في إيثارهم، في صدقهم، في تضحيتهم، الشيء الكثير. ونحن أحببنا أن نلقي نظرة مختصرة عن واقع الصحابة، عن حياة الصحابة، حتى نتأملها ونحاول أن نقتدي بهم. هذا وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تقبل الله منا ومنكم، بارك الله، تقبل الله منا ومنكم. شباب من الأنصار، تقبل الله منكم. السلام عليكم. من العيدي، من الفايزين، تقبل الله منا ومنكم صالح أعمالي.